ويعبر بالغائط عن العذرة، عن العذرة ذاتها. فقوله هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط، أي من مكان التغوط. يحتمل هنا أن إتيانه عليه الصلاة والسلام من هذا المكان أنه نسي أن يأخذ معه ما يستنجي به ويستجمل، فأتى إلى ابن مسعود. ويحتمل أنه لم يجد ما أراد أخذه في هذا المكان فعاد إلى ابن مسعود، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الأمر لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أن آتيه بثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة. الروثة قال العلماء الروث هو فضلات الحيوانات ذات الحافر، هذا يسمى إيش؟ روثة. فمثلا فضلات الشاة لا تسمى روث، إيش تسمى؟ بعر. البعير يطلق على فضلاته روث. انتبه. البقر روث. الدجاج لا. إذن لا نقول لا تقول العرب روث إلا في فضلات ذوات الحوافر. وقد جاء مصرحا في لفظ الإمام ابن خزيمة أن الروثة هنا روثة حمار التي أتى بها، قال فأتيت بروثة حمار. فتكون الروثة التي أتى بها ابن مسعود رضي الله عنه روثة حمار، والذي والسبيل إلى ترجيح هذا النوع طريقة. الأصل في الروث كما بينا، ثانيا التصريح بذلك في رواية الإمام ابن خزيمة، لأنه خرجنا عن ظاهر النص، وظاهر النص يمكن يعني ظاهر الكلمة يمكن أن تحمل على أنها روثة مأكول اللحم، لأنه قد يقول قائل إننا لا نخرج عن الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل، لماذا جعلتم الروثة التي أتى بها روثة إيش؟ حمار، لأنه سترتب على ذلك حكم. فأتيته بروثة، أتاه بروثة مجتهدا لأنه ما وجد إلا حجرين، فأتاه بروثة يريد أن يقطع الوتر، فأخذهما صلى الله عليه وسلم وألقى الروثة وقال إنها ركس. ركس يعني رجس، يعني نجسة. الركس أي رجس، والرجس هو النجس، أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها، يعني ائتني بغير الروث. فأمره أن يأتيه بغيرها ولم يكتفي باثنتين، بل حرص عليه الصلاة والسلام أن يكون عنده ثلاث أحجار. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا منقبة وفضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن مسعود ممن خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخدمته صلى الله عليه وسلم والله شرف، فهنيئا لابن مسعود. ولذلك لما لازم النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، ما الذي استفاده على بقية الصحابة؟ العلم. وهذا يؤخذ منه أن الإنسان كلما لازم أهل العلم في خاصة أمرهم وعامته، نعم، في خلواتهم وجلواتهم، كلما ازداد علما لا شك. ويستفاد من هذا الحديث جواز استخدام الحر، لأن عبد الله بن مسعود كان حرا ولم يكن مولا. ويستفاد من هذا الحديث أن أمر الخادم أو أمر الذي يستخدمه الإنسان لا يعد سؤالا مذموما، لا للسائل ولا للمأمور. ها؟ ويستفاد من هذا الحديث الحرص على الاستنجاء والاستجمار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه من أين؟ من الغائط. وهل يحتمل أن يكون قد قضى حاجته ثم أتى إلى ابن مسعود من أجل أن يأخذ ما يستجمر به ثم يعود يتمسح؟ يحتمل. ليش؟ لماذا نقول نعم ربما يتلوث، وليس من عادته عليه الصلاة والسلام ذلك، من عادته أنه يحرص على أنه يستنجي ويستجمر من النجاسة. فهنا إتيانه من الغائط محمول على أي شيء؟ على أنه إما أن يكون قد نسي في أخذ ما يستعمله، أو أن يكون لم يجد، مثلا قال أني سأذهب للغائط وجد هناك ولم يجد. إيش عندك؟ أنا عندي من على هذه الرواية، وإذا إيش عندكم أنتم في بقية النسخ؟ أتى الغائط صح؟ طيب إذا كان أتى الغائط فأمرني يكون لا يكون حينئذ على حاجته، لا يكون على غائطه، فهمت؟ ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في إزالة النجاسة من البول والغائط 3 أحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين العدد فقال إيتني ب3 أحجار. وهل العدد مقصود أم المقصود المسحات؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن العدد مقصود فلا يجوز أن يقتصر على حجرين بل لا بد من 3، ومن أهل العلم من قال إن الحجر إذا كانت له شعاب 3 جاز أن يمسح به، لأن المقصود إيش؟ المبالغة في المسح، والأقرب الثاني. وسبق لنا أنه يقوم مقام الأحجار ماذا؟ المناديل، المناديل، عرفت المناديل التي من الورق، يقوم مقامها. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستعانة على الطهارة من الخبث على هذا الوجه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا طلب من شخص أن يأتيه بما يستجمر به فإن ذلك لا يعد نقصا في المروءة ولا يعد قلة حياء، لأن سيد الناس صلى الله عليه وسلم وأكمل الناس أخلاقا ومروءة طلب من ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، فلو أن إنسانا أراد أن يدخل خلاء قال لك إتني بالورق أو أعطني الورق ليستجمر به، هل تقول أنت قليل الحياء؟ أجيبه، لا تقول أنت قليل الحياء. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن مسعود أن يأتيه ب3 أحجار، ومعلوم أنه أراد أن يستجمر بها، لأنه أتى من الغائط أو أتى الغائط، نعم، وعلم ابن مسعود أن هذه 3 أحجار سوف إيش؟ سوف يستجمر بها. ويستفاد من هذا الحديث جواز الاقتصار على الأحجار في الاستنجاء، وقلنا كلمة الاستنجاء تستعمل في استعمال الماء وتستعمل في استعمال الأحجار، من أين يؤخذ؟ يؤخذ أنه لم يأمره أن يأتيه بماء، فدل ذلك على جواز الاقتصار، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، جواز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجاسة بعد البول والغائط إذا تيقن من إزالتها. نعم. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز الاقتصار، بل لا بد من أن يتبع الأحجار بالماء، لأنه لا بد أن يبقى شيء أثر النجاسة، والصحيح الأول. فلو أن إنسانا بال مثلا واقتصر على الورق دون أن يغسل ذكره، جاز ولا ما جاز؟ جاز، جاز الاقتصار على الورق. ولو أن إنسانا تغوط أيضا ومسح ولم يغسل، نقول جاز أيضا، لكن الحالة الثانية نقول هذا مشروط بما لو لم يتفحش، لا تتفحش النجاسة وتلوث الصفحتين تلويثا كثيرا، عرفت صفحتين، فحينئذ نقول لا يكتفى بيش بالأحجار. فإذا كنت هذا فيما لو كانت النجاسة مائعة، أما إذا كانت يابسة فإن الاقتصار الأحجار يكفي، والإنسان يرى أثر ذلك لأنه إذا بالغ في المسح لا يبقى شيء بعد ذلك. طيب لو أنه الآن عرق أو أصابه بلل في سراويله، ثم وصل هذا العرق أو البلل إلى المحل وأصاب الثوب، فهل يتنجس الثوب بذلك؟ يرى بعض العلماء بأنه يتنجس، والصحيح أنه لا يحكم على ذلك بالنجاسة. لماذا؟ بناء على الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اقتصر الأحجار يعلم هذا الأمر، ولو كانت الثياب تتنجس ويحكم عليها بالنجاسة فيما لو أصابها بلل بعد الاقتصار الأحجار لا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته إلى ذلك، ولا قال إذا بلت ثياب أحدكم فلينزعها. فليش؟ فلينزعها. فهل يقاس على هذه المسألة ما لو زالت النجاسة بشيء يابس بغير الماء أم لا؟ يعني لو أن النجاسة أصابت محلا صقيلا، صقيل يعني محل غير أحرش، صقيل كلب اللور مثلا أو الجدار أو الشيء اللي يلمع صقيل هذا، وأزالها أزال النجاسة بالحك ولم يغسل، هل تزول النجاسة؟ نقول نعم أيضا تزول، تزول النجاسة، أي نعم على المحل الصقيل حتى بالمسح، لأن النجاسة عين مستقذرة مستقبحة شرعا خبيثة، فمتى ما زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر. وقد جاءت السنة بأن ثوب المرأة إذا كان يجر فإنه يطهره ما بعده، ولكن الشافعي اشترط أن لا يمر الثوب على نجاسة مائعة، لأنه لو مر على نجاسة مائعة وظل ملطخا فإنه لا يطهر، لا شك لا يطهر. لو قال قائل هذا ليس فيه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وبال في المسجد أمر أن يتبع بوله بذنوب من ماء، أو أن يراق على بوله ذنوب من ماء، والنجاسة لا تطهر إلا بالماء، وهذا دليل من يقول إن النجاسة لا تطهر إلا بالماء. فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من ماء لإزالة بول الأعرابي من أجل المبادرة بأي شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بول الأعرابي ذنوب من ماء لا يدل على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، بل إنما أمر بذلك للمبادرة بتطهير المحل، لأنه كان من المسجد، لأنه كان من المسجد. وعلى ذلك أو على هذا، لو أن مكانا قد بال فيه شخص ثم طالت المدة وزالت أثر، زال أثر النجاسة بالريح أو بالشمس، يطهر المحل ما يطهر؟ يطهر المحل، يطهر، لأن النجاسة عين متى ما زالت بأي مزيل فإن إيش؟ فإن المحل يطهر، فإن المحل يطهر. لأنه قد يقول قائل إن الإنسان إذا بلى وتغوط المحل هذا في بدنه كثير الإصابة بالنجاسة، ولا يكتفى فيه بيش بالاستجمار، لا بد فيه من الماء. نقول الدين ليس بالرأي، وها هي الأدلة دالة على أي شيء؟ على جواز الاقتصار على الأحجار. ولسنا أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على التطهر واجتناب النجاسات، لكن لا شك أن الأكمل اتباع الاستجمار بالماء. وعندنا ثلاثة أحوال: أول حال الاقتصار على الماء، وهذا يجوز أن يقتصر الإنسان على الماء دون أن يمسح ويستجمر، وقال بعض العلماء وهو قول ضعيف جدا إن الاقتصار على الماء لا يجوز ولا يكفي، والصحيح الجواز. ثانيا الاقتصار على الأحجار، وهذا جائز أيضا. الثالث الجمع بين الأحجار والماء، وهذا الأكمل لأنه أبلغ في إزالة النجاسة. وهل يلحق بالماء المناديل المعطرة؟ أي نعم، المناديل الرطبة المعطرة، تعرف فيه مناديل معطرة مثل التي يعطونها في الطائرات أو في بعض المطاعم، أو حتى تباع أيضا، تباع وتستعمله الأمهات في إزالة نجاسة الأطفال، تكون طيبة. إيش نقول؟ نقول هذه أيضا فيها مبالغة في الإنقاء، فيها مبالغة، فهي كالماء لأنها إيش؟ رطبة، لأنها رطبة. إذا قلنا جواز الاقتصار على إيش؟ على الأحجار، وقد سمعتم إيش الأدلة. ويستفاد من هذا الحديث قلنا وجوب القطع على وتر، نعم، يستفاد من هذا الحديث استحباب قطع الاستجمار على وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صرح بذلك في حديث آخر قال: فمن إذا استجمر أحدكم فليقطع له أو فليوتر، فليوتر. ويستفاد من هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان برأيه إذا لم يكن عنده دليل، لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من إتيان ابن مسعود بروثة يريد أن يثلث بها بعد أن لم يجد إلا حجرين، فهنا كان ابن مسعود مجتهدا. ويستفاد من هذا الحديث حسن فهم ابن مسعود للنصوص الشرعية، لأنه لم يكن ممن يقف موقف الجمود من النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بثلاثة أحجار، حين لم يجد فهم ابن مسعود أن المسألة يراد بها القطع على وتر، فلم يجد حجرا فأتى بروثة، وهذا يدل على يدل على اجتهاده، ولا يدل على فطنته ايضا، ان المساله ليست ايش، لا، المساله لا تتعين بالاحجار، متى ما اتى بشيء جاف جاز التطهر به، المهم ان يقطع على وتر. ولذلك لم يقتصر على حجرين، ما عاد الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله اني ما وجدت الا حجرين، اتى بروثه. ليش؟ لانه فهم ان تعيين الأحجار، أن ذكر الأحجار ليس مقصودا لذاته، بل المقصود لذاته ما هو؟ القطع الوتر. ولذلك أتى بروث. ويستفاد من هذا الحديث عدم جواز الاستجمار بالروث. وهل هذا عام في جميع الأرواث أم أنه خاص بأرواث ما لا يؤكل لحمه؟ في هذا خلاف بين العلماء. يرى الشافعي رحمه الله أن جميع الأرواث لا يجوز الاستجمار بها، كلها نجسة حتى روثة البعير، حتى روثة البعير وروث وبعر الغنم، كل هذا يراه أنه نجس. ولكن الصحيح أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، والشافعي يرى أن جميع الأبوال أيضا نجسة، والصحيح أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر أيضا. والدليل على ذلك مع الأصل ثلاثة أدلة. الدليل الأول مع الأصل أقول قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة، أمرهم أن يخرجوا لما لم يلائمهم هواء المدينة وجوها ومرضوا، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، والحديث الصحيح. طيب ولو كان البول نجسا هل يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه؟ لا، يعني بول البعير لو كان نجسا، فدل ذلك على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، طاهرة. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فنهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم لأنها بركة. ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من البعر والبول، فالغنم تبول فيها وتبعر. ثالثا لما أتت أم سلمة والحديث البخاري وغيره تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وهي شاكية في الطواف، أذن لها أن تطوف راكبة من وراء الناس. قال ابن بطال وفي الحديث دليل على جواز دخول المسجد بالدابة، وفيه جواز على أن الدابة المأكولة اللحم بولها وروثها طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها ماذا؟ الطواف راكبة في المسجد الحرام، وقد طاف عليه الصلاة والسلام أيضا راكبا. ومعلوم أن البعير مأكول اللحم وأنه معرض لأي شيء؟ لأن يبول وأن يتروث في المسجد، فدل ذلك على الطهارة. هذه ثلاثة أدلة مع أي شيء؟ مع الأصل. ولكن هل نقول أنه يجوز الاستجمار بروث ما يؤكل لحمه؟ سبق الكلام على هذا في حديث سلمان. نقول النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نستنجي برجيع أو بعظم، والرجيع هو الروث، وهذا عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل، انتبه. وعليه نقول لا يجوز الاستجمار بالروث، سواء كان الروث روث مأكول مأكول اللحم أم روث غير مأكول اللحم. فروث البعير والبقرة وما أشبه ذلك لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روث ما يؤكل لحمه طعام دواب إخواننا من الجن. ما أدري ذكرنا هذا من قبل؟ نعم، لكن لا بأس أن نعيد. روث ما يؤكل لحمه طعام دواب من؟ إخواننا من الجن. وأما العظم ما هو؟ العظم فإنه طعام إخواننا من الجن، لأنهم يجدونه أوفر ما يكون لحما. هذا فيما لو كان العظم عظم مذكاة، أما إذا كان عظم ميتة فإنه نجس في أصح قول العلماء، والنجس لا يطهر. وعليه لو وجدت روثة بعير هل يجوز أن تستجمر بها؟ لا يجوز، لأن هذا عدوان على إخوانك من الجن، صح؟ نعم. طيب، إذا قلنا عدم جواز الاستجمار بالروث عموما وبخاصة روث الحمار، لأن روث الحمار وما لا يؤكل لحمه ما حكمه؟ نجس، نجس، والنجس لا يطهر ولا يزيل النجاسة، بل إيش؟ يزيدها، يزيدها. ويستفاد من هذا الحديث ووجه الدلالة من أنه لا يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقاها، ما استعملها، ألقاها، فأخذهما وألقى الروث. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يزجر عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود كان مجتهدا، والمجتهد لا ينبغي زجره ولا لومه، ما دام أنه اجتهد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. حط بالك، وهذا أصل. وأعجب من الناس الذين يشنعون على أهل العلم الذين يخطئون بعض الأحيان، كما قيل: إن لكل جواد كبه، لكل جواد كبه، والعالم مهما اتسع علمه لا بد أن يكون له خطأ، لكن قليل العلم يتتبع الزلات والأخطاء، فإذا أخطأ بعض العلماء وضع به في سلة المهملات، وهذا دليل على قلة العلم والفقه، لأن الإنسان لا يخلو من خطأ لأنه بشر. فجل عز وجل وتبارك من لا يخطئ، والعصمة لمن؟ للأنبياء، على أن الأنبياء أيضا قد يصدر منهم شيء يخطئون فيه في اجتهاداتهم ولا يقرون كما هو مقرر. ولقد صلى رجلان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد الماء، فتيمم أحدهما ثم صلى، ثم لما وجد الماء توضأ ثم أعاد الصلاة، والآخر اقتصر على التيمم. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال أعاد الصلاة وأعاد الوضوء، قال: أما أنت فلك أجران، سبحان الله، وأما أنت فقد أصبت السنة. مع أن المصيب من؟ الثاني الذي اقتصر على التيمم ولم يعد الصلاة، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صائدا طيبا، وقال بعدها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالطهارة بالتيمم طهارة شرعية أم لا؟ طهارة بدل، طهارة شرعية. إذا استعملها الإنسان وصلى صحت صلاته، ولا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء، لكن بطل تيممه، لكن عليه إيش؟ أن يتوضأ ويصلي الصلاة المستقبلة التي ستأتي، لا يعيد صلاته. فالرجل الأول اجتهد، لكن الثاني هو المصيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كسر خاطره، بل قال له أجرا. هل هذا الرجل سيعود ليفعل من جديد ما فعل، أم أنه سيصيب السنة؟ ها؟ الثاني، الثاني. فهمتم؟ إذن المجتهد إذا اجتهد، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. وإن كنت إذا أطلقت هذه الكلمة ينبغي أن تقيد أيضا، إذا كان من أهل الاجتهاد، قد لا يكون من أهل الاجتهاد ويجتهد فيما يجوز الاجتهاد فيه، مثل لو اجتهد في استقبال القبلة لأنه لبس عليه الجهة يمنة أو يسرة، نقول المجتهد إذا اجتهد عموما ولم يصب فله أجر، وإذا أصاب فله أجر. هذا في المسائل العامة، لكن المسائل الخاصة العلمية الشرعية يقيد بماذا؟ يقيد بما لو كان الإنسان من أهل الاجتهاد، وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرها علماء الأصول. لكن أن يعني يدعى الناس إلى مسابقة مثل بعض المسابقات، وإن كان مسابقات إن كان مجرد سؤال وجواب لا بأس، من أجل امتحان واختبار معلومات الناس الدينية كما يقولون، لكن أن تعقد مثلا يعقد شيء كبحث علمي في مسألة من المسائل ويرتب على هذا البحث جائزة للبحث الأول، مثل ما يقع في بعض البلاد، يقولون مثلا في مسابقة الآن بحث علمي يقدم لوزارة الشؤون الإسلامية مثلا والأوقاف حول التكافل الاجتماعي في الإسلام، مثال قضية من القضايا المعاصرة مثلا، أو حجاب المرأة، فهمتم؟ أو أي شيء، وما نتكلم عن الغاية، دعنا من الغاية، الغاية الله جل وعلا عليم بها. ثم يدعى الناس إلى ذلك على أن من قدم أطروحته وكان هو الجيد فيها ينال عددا، مع أن المختبر هو في حاجة إلى علم الحقيقة، وتكون الجائزة باهظة الثمن فيقبل الناس. وربما فعلوا يعني طلب هذا الشيء من طلاب الجامعات على اختلاف أصنافهم وعلى اختلاف دراساتهم في الفلسفة في الرياضيات، يلا بس المكتبة موجودة ويقبل أحد هؤلاء على الكتب ويبدأ يخرج يجتهد من أجل أن تقدم. قد يكون هذا الذي سيجتهد زنديق أو شيوعي، فهل هذا اجتهاد شرعي ومعتبر أم أنه مردود؟ نقول أنه مردود ومضحوك عليه، الاثنين مردود ومضحوك عليه، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الاجتهاد. أهل الاجتهاد هم أهل العلم، حفاظ الكتاب والسنة والقواعد والأصول، هؤلاء لهم الاجتهاد ولهم الاستنباط وهم المتبوعون في الأمة. أما إنسان عامي قد نجده لا يصلي أصلا سيجتهد لنا، نقول أنت ينبغي أن تجتهد لنفسك حتى تلزمها بطاعة الله، ولست من أهل الاجتهاد ممن يبين لنا الأحكام الشرعية فتنبه لهذه المسألة. فابن مسعود كان أهل الاجتهاد، أهل لذلك، مشهود له بالعلم. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يربط الحكم بالعلة، يربط إيش؟ الحكم بالعلة. أين هذا؟ لما ألقاها ما اقتصر على إلقائها، من حسن خلقه وحسن تعليمه، لأن ابن مسعود رأى حينما ألقاه، فحتى لا يقع في قلب ابن مسعود شيء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام له أنها ركس. وتعليق الحكم بالعلة أو العمل بالعلة نستفيد منه ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة، لأن الشريعة جعلت الأحكام مقيدة بعللها، وقل أن تجد حكم من أحكام الله ليست له علة ولا حكمة. ثانيا أن المكلف إذا علم العلة والحكمة من هذا التكليف ازداد طمأنينة وانقيادا وانشراح صدر. ثالثا جواز القياس إذا توفرت شروطه فيما لو اتفق في العلة بين الأصل والفرع. ولذلك نقول إنه لا يجوز الاستنجاء استدلالا بهذا الحديث بكل نجس، كما لو أراد الإنسان أن يستنجي بالدم الجاف وجد رقعة دم جاف، ويمكن إذا جف الدم يصير له يصير كالشيء اليابس، نعم ككسرة الخبز مثلا، هل يجوز أن يستنجي به؟ لا، لأنه نجس استدلالا بهذا الحديث وقياسا عليه. طيب وإذا قاس هذا على هذا على قوله أنها ركس، شو يكون القياس؟ يكون جليا. لماذا؟ لأن العلة قد نص عليها، والانتفاء أيضا، الانتفاء الفارق أم لا؟ انتفى الفارق والعلة منصوص عليها، لأن القياس الجلي نجيب أنواع، إما إيش ما نص على علته بنص أو إجماع، ثانيا اتفاق الفرع والأصل. لا لا لا لا، إذا انتفى فيه الفارق. طيب هنا ماذا نقول؟ نص على العلة فيه، نص على العلة فيه. ما العلة؟ إنها ركس أي رجس أي نجس، وعليه لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بأي شيء نجس، سواء كان روثا أم غير روث، فلا يجوز الاستجمار إلا بشيء طاهر طيب، عدا ما يحترم كالمأكولات وما ذكر فيه اسم الله سبحانه، وما ذكر يجوز لا بأس، إذا لم تكن علفا للبهائم. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقطع الاستجمار على وتر، لقوله ائتني بغيرها، ولم يكتفي بيش بحجرين، فهذا يدلك على شدة حرصه على القطع على الوتر. ولذلك نقول إن قطع الاستجمار على وتر إن قلنا أنه مستحب فإنه استحباب مؤكد أو واجب، فهو بين هذا وهذا على خلاف بين العلماء. من أين أخذنا هذا؟ من قوله ثلاث أحجار حينما نص على العدد وعدم اكتفائه بيش باثنتين بحجر أو باثنين بحجرين، بل أمره عليه الصلاة والسلام لابن مسعود بيش بأن يأتيه بغيرها، بغير الروثة. نعم. والله بذلك قال كثير من العلماء كما هو مشهور من المذهب، ولكن عندنا حديث جابر ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مسحات. هذا الذي يمكن أن يخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأن المسألة على سبيل المبالغة في الإنقاء، وأن الإنسان لا يقتصر على أقل، نعم، في الاستجمار على أقل من ثلاث، إما ثلاث مسحات وإما ثلاث أحجار. ثم إنه لو استعمل ثلاث أحجار ولم يطهر المحل ماذا نقول؟ ينبغي أن يزيد، ما يكتفي. ويستفاد من هذا الحديث أن الاستجمار على وتر ثلاثا سواء كان في العدد أو في عدد المستجمر به يشمل البول والغائط، يشمل إيش؟ البول والغائط. ليش؟ لأن الحديث عام، يعني هذا فيما لو بال الإنسان فقط أو تغوط فقط. ويأتينا الكلام إن شاء الله عن السنة في الاستجمار من بقية الأحاديث، هل يبدأ في المسح بالمقعدة أم بالذكر، لأن هذا أيضا فيه كلام. نعم يكفي. كيف؟ يقطع الوتر حتى ولو زالت. لا يكتفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص حتى في المسح نص على ثلاث، فليمسح ثلاث مرات حديث جابر. إذن لا يجعلها مشفعة، بل لابد أن يقطع الوتر إما في العدد وإما في المسح. نعم. الورق هي المستعمل أشبه، ولكن لو أنك أخذت ثلاثة صارت شفافة ولا يحصل المقصود. كيف ورق ثلاثة؟ ثلاث طبقات؟ أي يعني يأخذ طبق، كل طبقة يستعملها لمسحة، لا أظنها أنها تنقي. ثم أن الطبقة إذا فرقت هذه تكون أكثر شفافية بحيث تتشرب النجاسة بسرعة، وحينئذ ربما تصل النجاسة إلى اليد فليبقى على حالها، ولا يريد يقتصد حتى في هذا. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من الغائط فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فلم يجد ابن مسعود إلا حجرين، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بروثة إلى آخر الحديث. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط، نعم، ما المراد؟ قد يرد به الفعل وهو التغوط، وقد يرد به الشيء وهو العدالة. وهنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة، قلنا إذا هنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يستنجى به فأتى ابن مسعود، أو أنه لم يجد ما يستنجى به، أو أنه نسي ما يستنجى به فأتى ابن مسعود. يقول فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، هل هذا على سبيل الوجوب أم ماذا؟ هل ثلاثة أحجار مقصودة على سبيل الوجوب؟ نعم، طيب ابن مسعود لم يجد إلا حجرين، لكنه جبر النقص بروثة، ما هي الروثة؟ الإبل ليس لها حافر، الإبل لها خفاف. أي هنا روثة، يحتمل أن تكون روثة بعير أم أنها روثة حمار؟ لا أفضل، هناك مرجح قال أصلا روثة حمار، لأن أصلا ذلك يطلق على روثة ما يفرز الحمار، ثم أن تصريح في حديث في رواية ابن خزيمة فيها أنها روثة حمار. أنها روثة حمار. طيب ابن مسعود لما أتاه بروثة حمار بناء على أي شيء؟ يشتد به على جواز الاستجمار بها، على شيء صار صلب يجوز الاستجمار به. محمد، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالروثة وماذا قال؟ إنها ركس. ما المراد ركس؟ نجس. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم، أبي هريرة رضي الله عنه فإن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر محمود جدا، لأنه رضي الله عنه بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له حصل العلم منه. نعم، جواز استخدام الحر، جواز استخدام الحر، لأن ابن مسعود كان حرا. نعم، أمر الحر في الخدمة لا يعد من المسألة المذمومة، لا يعد من المسألة. وجهه أمر ابن مسعود بذلك. نعم، كيف حرص الاستجابة والاستجابة؟ نعم، حرص على الاستجابة والاستجابة لماذا؟ إزالة كيف؟ لماذا هذه الفائدة؟ كيف أخذناها؟ لا، ليس المبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد يجد يأتي لابن مسعود بما يستجمع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاد فأتى إلى ابن مسعود بما يستجمر واستنجى به. نعم. طلب الإعانة في الاستنجاء ليس خارجا من المروءة. لا يخرم المروءة. يعني لو أن شخصا قلت له أعطني الورق أو الماء للاستنجاء به، هل هذا يعد قلة حياء؟ ها؟ لماذا؟ لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود اللي نتيه بالأحجار. نعم. جواز الاستعانة بالغير في الطهارة إزالة الخبث. إزالة الخبث. نعم. جواز الاقتصار على الأحجار في إزالة النجس. ما وجه ذلك؟ عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتيه بالماء. أن يأتيه بالماء. طلب الأحجار. خلاف لبعض أهل العلم قال وجوب الماء. لو أن إنسانا اقتصر على الأحجار أو على شيء طاهر تمسح به ثم عرق أو أصابه بلل حتى وصل هذا البلل أو العرق إلى المحل ثم نزل ذلك إلى الثياب ومعلوم أنه يكون متغيرا، فهل يحكم بنجاسة ما جاوز المحل ونجاسة الثوب أم ماذا؟ كيف يتنجس هكذا مطلقا؟ كان صحيح نقول لا في النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك ولم يقول به. اللهم إذا رأى الإنسان يعني لولا النجاسة في الثياب يعني اتضح له يعني ظاهرا أم لا يحكم بالنجاسة وإلا في الأصل أنه الأصل الطهارة. نعم. على وتر. نعم. أن تكون ثلاثة أحجار على سبيل الوجوب. من كيف؟ هذا على سبيل إيش؟ على استحباب. ولكن الصحيح بأنه يجوز استنجاء بالروث الحيوان الذي طاهر. نحن قلنا هذا الكلام. قلنا يجوز استنجاء بالروث الذي يؤكل لحمه. فين كنت؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه ليس في جواز الاستجمار أو عدمه، في مسألة نجاسته. أي يلا من يتدارك؟ إمام الشافعي يرى أنه نجس. إيش هي؟ روث وظل كل حيوان حتى ما يؤكل لحمه نجس. نجس. أي والصحيح؟ كل ما يؤكل لحمه فروث وظله طاهر. ما الدليل؟ الدليل حديث العرانيين. الذين اشتروا المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا ليبيعوا الصدقة ليشربوا من أبوالها. العرني فيه دليل آخر. والله أنتم تعبانين ولذلك نختصر على المناقشة اليوم ما في درس. نعم. كذلك أصلت في معاتن الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاتن الإبل ولم ينهى عن الصلاة في مربة الغنم. ومرابض الغنم هل تخلو من الأبوال والبعر؟ لا تخلو. فيه دليل آخر. أم سلمة. هذا تعليل عليل. البعير يحمل البول الغائط إذا ليس بنجس. النجاسة في وعائه لا يحكم عليها بالنجاسة أصلا. نعم. قال ابن المطلع رحمه الله قال في الحديث دليل على جواز الطواف راكبا، وقال في كذلك عن الدواب مثل نركبها يعني هي طاهرة حتى أبوالها وأرواثها، وجو ذلك أنها يحتمل جدا أن تتغلط عليها. جواز دخولها للمسجد لأنها لو كانت أبوالها نجسة وأرواثها لا منعت من دخول المسجد، لأنها إذا دخلت لا نأمن أن لا تبول، صح؟ هي أخذنا ما زال فوائد ما زال. من أين أخذنا هذا؟ ابن عباس. الله المستعان. بدأنا بأبي هريرة ثم ختمنا ابن مسعود رضي الله عنه. على مزجر من اجتهد فأخطأ، من أخطأ اجتهادا. ابن مسعود هنا قد أخطأ لما أتى بأروث النجسة، أروث الحمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذر. فز التعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه حلق الحكم بالعلة، أنه قال إنها نجس. نجس. إنها ركس. لو أن إنسانا أراد أن يستنجي بدم جاف، وجد الدم إذا جف، نعم، صير له جرم. وجد قطعة دم جافة، نعم، كأنها لخاف حجارة، هل يجوز أن يستنجي بها؟ ما الدليل؟ الدليل ما هو نقول؟ الدليل القياس. القياس على أي شيء؟ على استنجاب الروث. وهل هو جلي هذا القياس؟ نعم، أن العلة منصوص عليه. وكان الدم طاهرا، مثلا احتمال بعيدك إن كان يعني دم آدمي أو طاهر على السفر، أو دم حوت مثلا أو شيء، نفرض أنه دم طاهر. دم الطاهر مثل إيش؟ دم الشات. إن كان مسفوحا فهو نجس الكثير، حتى ولو حتى إذا كثر أنا مشكلة فيه. إذا لمس شيء ما يعني قد يحل يعني. هي كيف؟ هنقول هذا الدم الجاف يعني إذا لمس شيء ما يعني كان عذر ما يعوضه يعني قد يحل ويلوث أكثر. هذه المشكلة. هذه المشكلة. حتى دم السمكة. وما أظن أنك تجد دم سمكة متجمد. ها؟ كيف؟ لا يتجمد فيه دم الحيتان، يتجمد إذا كان كثيرا، لكن أين تجد هذا؟ مسألة فرضية. نقول إذا وجدتها الأولى أن تقتصر على الماء إذا كان عندك ماء، إلا لا تجد. نعم. أبي هريرة. حجراً ثالثاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروضة حتى يقع ذلك على وجهه. نعم. هذا يشمل البول والغائط. يشمل هذا، ما هو الذي يشمل؟ في الاستجمار يشمل البول والغائط، استحباب قطع الأوتر. استحباب قطع الاستنجاء الأوتر، وقد جاء حديث مسرح النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. نعم. نعم. لما قلتني بغيرها استفدنا. حرصوا على القطع على وتر حينما قال ايتني بغيرها ولم يقتصر على اثنتين. نعم. ما الصحيح؟ استحب استحباب المؤكد. يكفي هذا. نأخذ درس جديد غدا بلا مناقشة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي كما عرفه العلماء في أصول الفقه هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، والأصل فيه التحريم، إلا أن يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نهى أن يستنجى بعظم أو روث. هذا الحديث هناك ما هو أصح منه، وهو حديث سلمان الفارس الذي مضى علينا مر علينا أخيرا، أن يستنجى. الاستنجاء سبق لنا أنه إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالشيء اليابس بالحجارة، وهو مأخوذ من النجو، والنجو هو العذرة، فيكون المعنى يستنجى أي إيش؟ يقطع النجو بعظم أو روث. وقال إنهما لا يطهران، العظم معروف وكذلك الروث، إلا أن الروث كما مر علينا أخيرا هو فاضل الحيوان الذي له حافر، الذي له حافر هذا هو الروث في الأصل. وقال إنهما لا يطهران، نقول إذا صحت هذه اللفظة وصح هذا الحديث فما هو المراد؟ إذا استنجى الإنسان بعظم فإما أن يكون عظم مذكاه، وحينئذ يكون قد لوث هذا العظم على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العظم إذا كان من مذكات فإن إخواننا من الجن يجدونه أوفر ما يكون لحم، وأما إن كان العظم عظم حيوان مات حتف أنفه يعني عظم ميته فإن جماهير العلماء على أنه نجس، والنجس لا يطهر. أما بالنسبة للروث فإن الروث نجس كروث إيش؟ كروث الحمار، والنجس لا يطهر بل يزيد المحل نجاسة. ولذلك لما أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بالروثة ألقاها وقال إنها ركس. وقوله إنهما لا يطهران فيما لو كان العظم عظم غير مذكاه، فيما لو كان العظم غير عظم غير مذكاة فإنه لا يطهر لأنه نجس. أما بالنسبة فيما لو كان العظم عظم مذكاة فالصحيح أنه يطهر مع الإثم، الصحيح أنه يطهر إذا استنجى بعظم بعظم مذكاه. تزول النجاسة ولا ما تزول؟ تزول، لكنه يحرم عليه. ليش؟ لاعتدائه ولتلويثه لطعام إخوانه. والنجاسة متى ما زالت بأي مزيل فإنها تزول. الروثة إذا استنجى الإنسان بها ماذا يحصل لها؟ تتحلل ويزداد المحل تلوثا. نعم، فيستفاد من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بالعظام، سواء كانت العظام عظام مذك عظام ما ذكي أو عظام غير مذكى. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الاستنجاء بالروث، ويستفاد من هذا الحديث جواز الاستنجاء بغير هذين ما لم يرد النهي عنه، مثل الحجارة. لكن العلماء مختلفون في هذه المسألة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحجارة وحدها لا تنقي، إذا استجمر الإنسان بها لا تنقي، ولا بد من أن يتبع الحجارة بالماء، حتى قال صاحب الإنصاف وعليه جماهير الأصحاب، وعليه جماهير الأصحاب. وهناك رواية أخرى في المذهب وهو الجواز، وهذه الرواية هي الصحيحة، جواز الاقتصار على الأحجار. نعم، ولكن الإنسان إذا استجمر بالأحجار بعد التغوط لا شك أن المحل لا بد أن يبقى فيه شيء يسير لا يزول إلا بالماء، فهذا يعفى عنه كما قال الفقهاء. أنتم معنا ولا؟ يعني هب أن النجاسة الآن أصابت منديلا أو شيئا ثقيلا ومسحها الإنسان مسحا، لابد أن يكون لها لون أم لا؟ ما يكون لها لون. طيب هذا الشيء اليسير جدا بماذا يزول؟ حتى ولو بالغ الإنسان في المسح بماذا يزول؟ بالماء. هذا يعفى عنه ولا بأس به كما قال العلماء، لكن الإنسان عليه أن يبالغ في أي شيء فالاستجمار، وليس الأمر موقوفا على استعمال ثلاثة أحجار فقط. ولذلك قلنا لو أنه استعمل ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل ولم يطهر المحل ثم يقطع ذلك على وتر. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب هل يقاس على هذا عدم جواز الاستنجاء بطعام الآدميين؟ نقول نعم، لأنه إذا كان الاستنجاء بطعام إخواننا من الجن مع أنهم عالم غيبي محرم، فإن الاستنجاء بطعام الآدميين يكون محرما من باب أولى، ولأن فيه امتهانا لنعمة الله. مثل لو أراد أن يستنجي بفاكهة من الفواكه أو بخبز مثلا أو بلحم، هذا لا يجوز. طيب لو أنه استنجى بطعام بهائم الإنس مثل التبن، لماذا؟ لأنه إذا نهي عن الاستنجاء بأي شيء؟ بروث المذكى، لأن الاستنجاء بالروث الغير المذكى تنجيس للمحل، والاستنجاء بالروث المذكى ايش نقول؟ مثل الاستنجاء او ما يذكى مثل ان يستنجي ببعر الشاه او بعر البعير او روث البقر، نقول فيه تلويث لبهائم اخواننا من الجن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقاس على هذا عدم جواز تلويث طعام بهائم الإنس. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا، هذا فعل طلب لأنه مصدر بالألف والسين والتاء، يعني أطلب النزاهة. والنزاهة أصلها من نزه ينزه نزها أو نزوها، وهو أن يبعد نفسه عن الشيء القبيح. فقوله استنزهوا أي ابتعدوا عن إيش؟ ابتعدوا عن البول. والنزاهة أيضا قد يراد بها النظافة، قد يراد بها النظافة. استنزهوا من البول، قوله البول هنا كلمة عامة تشمل بول الإنسان نفسه أي بول الآدمي، وبول غيره، وبول البهائم. من أين أخذنا العموم؟ من البول، وألف لام تفيد الاستغراق. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن عامة، يعني أكثر، فإن عامة عذاب القبر منه أي من البول. ولكن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فيرى بعض العلماء أن جميع الأبوال ينبغي أن يستنزه الإنسان منها، وإلا يكون معارضا نفسه لهذا الوعيد، وهو رأي الإمام الشافعي كما مضى. فإن الإمام الشافعي يرى أن جميع الأبوال والأرواث نجسة بلا استثناء، وسبق لنا أن هذا قول ضعيف ترده النصوص، حيث أنه جاءت السنة أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواث ما يؤكل لحمه طاهرة، كما مضى في قصة العرانيين، نعم، وفي الصلاة في مرابض الغنم، وفي دخول الرواحل إلى المسجد، كل ذلك يدل على أن الأبوال ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وليس بنجس ولا يجب التحرز منه. وإذا أصاب الإنسان ثوبه هذه الأبوال فإنه لا يلزم تطهيرها لأنها طاهرة، طاهرة سواء قلت أم كثرت. والصحيح في هذه المسألة أن البول الذي ينبغي أن يستنزه منه، نعم، هو بوله هو بول الإنسان نفسه، فهمتم؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فيكون قوله استنزه من البول، أي بول؟ بول الإنسان نفسه لا بد أن يستنزه منه. يستنزه منه بماذا؟ يستنزه منه بأن يحذر ألا يصيب ثوبه إذا بال، وكذلك يستنزه منه بأن يستجمر أو يستنجي ولا يترك المحل يقطر بالبول، وإلا فإنه معرض نفسه لهذا الوعيد، والوعيد هو أنه يعذب في قبره، أنه يعذب في قبره. هذا الحديث له ما يؤيده في الصحيحين من حديث ابن عباس، وهذا الذي سأسوقه الحديث يؤيد ما قلنا، يؤيد أن العذاب المترتب على عدم الاستنزاه من البول أن هذا البول هو بول الإنسان نفسه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كما في لفظ البخاري فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ كان لا يستتر من بوله، وفي لفظ كان لا يستنزه من بوله، فأضاف البول إلى إيش؟ إلى الميت هذا الذي يعذب في قبره. فهذا يؤكد هذا الذي رجحناه، أن البول الذي يترتب على عدم الاستنزاه منه الوعيد بول الإنسان نفسه. وقوله أكثر أو إن عامة عذاب القبر منه، هناك أسباب أخرى لكن هذا من جملة الأسباب. استفاد من هذا الحديث وجوب الاستنزاه من البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورتب ترك الأمر، رتب على ترك الأمر الوعيد، فدل ذلك على أن الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، لا سيما إذا ترتب على تركه الإثم أو الوعيد، فإنه يكون واجبا حينئذ هذا المأمور به، كما ذكر ذلك علماء الأصول. ويستفاد من هذا الحديث حرص الشريعة الغراء على نظافة المكلفين، على نظافة المكلفين. من أين يؤخذ؟ من الأمر بالاستنزاه من البول. ويستفاد من هذا الحديث أن عدم الاستنزاه من البول سبب من أسباب عذاب القبر. ويستفاد من هذا الحديث أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة من كبائر الذنوب. من أين أخذ؟ لأنه ترتب عليها وعيد خاص، لأن الكبائر كما نص شيخ الإسلام رحمه الله تعرف بماذا؟ بالحد أم بالعد؟ تعرف بالحد. فإذا ترتب على الإثم وعيد خاص كاللعنة والغضب وما أشبه ذلك من أنواع العقوبات، دل ذلك على أن هذا الإثم كبيرة من كبائر الذنوب. ويستفاد من هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع عند أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض الطوائف التي أنكرت ذلك. وقد مضى أظن قريبا الأدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر، والأدلة من السنة أيضا. نأخذ بعجالة سريعة أدلة من القرآن، من ذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر كما قال ابن عباس. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد نعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا. ومن ذلك قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. وقد فسر ذلك علي وابن عباس بأنه تهديد في عذاب القبر. ومن ذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قوله تعالى: ها سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما في السنة فهذا حديث تضيفونه إلى أحاديث أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام يوم أن سألت عائشة، الحديث في البخاري عن عذاب القبر، قال: نعم عذاب القبر حق. وأمره صلى الله عليه وسلم الأمة أن تستعيذ بالله من عذاب القبر قبل بعد كل تشهد، يدل على ثبوته، لأنه لا استعاذة إلا من موجود. وهل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح دون الجسد أم على الجسد دون الروح؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أهل السنة أو أن عامة أهل السنة يرون أن عذاب القبر على الروح والجسد، فهو يقع على الروح والجسد تبع لذلك، يحس ويلحقه من هذا العذاب والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الجزاء في الآخرة، إثبات الجزاء، لأن هذا الذي لا يستنزه من بوله يجازيه الله عز وجل بهذا العذاب في القبر. ويستفاد من هذا الحديث أن لعذاب القبر أسبابا أخرى. من أين أخذ؟ من قول عامة عذاب القبر، يعني أكثر عذاب القبر، فدل ذلك على إيش؟ على أن لعذاب القبر أسبابا أخرى. طيب، الكافر يعذب على كفره وعلى شركه وعلى عدم استنزاهه من بوله. أيضا المرابي أكل الربا إذا لم يكن يستنزه من البول يعذب أيضا. السارق، الزاني، الكذاب، كل هذه الذنوب التي ذكرت في الحديث وترتب عليها العذاب في القبر نضيف إليها هذا إذا لم يكن الإنسان يستنزه إيش من بوله. لكن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يعفى في ذلك على من كان به سلس البول. وسلس البول هو استمرار خروج البول إما غزيرا وإما غير غزير، أما غزيرا وأما غير غزير، لكنه مشترط في ذلك أن يتحفظ منه، فعليه أن يتحفظ ما استطاع. فمن كان به سلس البول فإنه لا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ رفعا للمشقة، والمشقة تجلب التيسير. وقد قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل ونص على انتفاء الحرج في الطهارة خاصة في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فمن كان به سلس البول فإنه لا يؤمر بأن يستنزه على الدوام منه إذا شق، لكنه يتحفظ. فلو أن ثوبه مثلا يتلطخ يبتل بالبول، واستطاع أن يغيره مرتين في اليوم، نقول تغيره. ولو أنه استطاع أن يغيره ثلاثا في اليوم، نقول تغيره. إلا إذا شقت المسألة ووصلت المسألة إلى حد الحرج فإنه لا إثم عليه. وهل يجوز أن يصلي في ثوب فيه بول إذا كان به سلس البول؟ ها؟ نقول نعم، يجوز له أن يصلي فيه، لأن البول يخرج باستمرار ولا ينقطع. ويستفاد من هذا الحديث نجاسة البول، ويتفرع على هذا وجوب التحرز من النجاسات. طيب، هل يقاس على البول هنا عدم الاستنزاه، نعم، عدم الاستنزاه من الغائط؟ يرى بعض العلماء أن عدم الاستنزاه من الغائط لا يضر، لأن الحديث خاص بالبول، والصحيح خلاف هذا القول، لأنه إذا كان البول الذي هو أقل خبثا من الغائط ترتب عليه الوعيد، فإن عدم الاستنزاه من الغائط يكون من باب أولى، كمن يقعد ليتغوط ثم يقوم دون أن يستجمر ولا شيء، فتلتصق سراويله بمقعدته فيتلوث تلوث ثيابه. نقول هذا أيضا معرض نفسه لهذا الوعيد لعذاب القبر. طيب، لو قال قائل: بول ما لا يؤكل لحمه ما حكمه؟ كبول الحمار نجس أم لا؟ نجس. عدم الاستنزاه منه هل يترتب عليه إثم؟ نقول نعم، إذا لم يشق، إذا لم يشق فإنه يترتب عليه إثم. أما إذا كان شيئا يسيرا مثل أن يصاب برشاش بول حماره وهو كثير الملابسة للحمار فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله وقبله أبو حنيفة على أن يسير النجاسات يعفى عنها. طيب، هل يدخل في هذا بول الصبي؟ الصبي إذا أصاب ببوله الثياب ماذا نقول؟ نقول إذا كان الصبي لم يأكل الطعام فهذا يكفي فيه ماذا؟ النضح، النضح كما بينت السنة ذلك. وأما إذا كان يأكل الطعام فإنه عليه أن يستنزه منه. ويستفاد من هذا الحديث أن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب فيه بول أو عليه البول أو في مكانه أيضا. ويستفاد من هذا الحديث هلاك تارك الصلاة. من أين أخذنا هذا؟